قطرات الندى طاف الضياء. أرسلت من مهد القصيد سلامي، والبوح بين تخوف الإقدام. من للقلوب إذا تقاطر شوقها إلا بزوغ النور في الإلهام. بالله من للأمس خلف ظلالنا إذ يهزم الصمت الجسور كلامي. طاف الضياء على شفاه قصيدة لتزيد همسا من ندى الأنسام. أبحرت في صدر الأمان زورقا ما بين بحر البدء والإتمام. تاج البهاء مشيد وأريبه روحي، وموطن نبعه أقلامي. كم صافح الغيم الشفيف أناملا بزمام ري من علو خيامي. ومدائن الوجد الرقيق تعطرت تهدي العيون لصادق الأحلام. فرسمت نهر الحب فيه وثيقة إن السعادة بلسم الأيام. يا ساقيا في البعد زهرة عمرنا، هاك الشموع وآخر الأختام. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.